وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، حتى يقضى بين الناس، أي أن هذه الصدقة التي تتصدق بها تعينك وتكون لك ظلا يوم القيامة، كما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فيظله الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم أن تدنو الشمس من الخلائق، ويكون يبلغ العرق بهم مبلغا عظيما، ويزداد بهم الحر، ويطول بهم الموقف، وصاحب الصدقة يتنعم بهذا الظل الذي يظله الله سبحانه وتعالى به جزاء وفاقا، كما أنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ولم يبخل بما آتاه الله، كذلك وسع الله سبحانه وتعالى عليه وفرج عنه في ذلك اليوم. لذلك يقول يزيد ابن أبي حبيب يقول: فكان أبو مرثد رضي الله عنه لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو كعكة أو بصلة، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على الإنفاق، لا يفرط في يومه بل يجعل أيامه كلها فيها الصدقات، ولو لم يجد شيئا فينفق ماذا؟ مما يجده. قال: ولو كعكة أو بصلة. يقول يزيد: رأيته قد أخذ بكمه، بكم ثوبه أخذ ماذا؟ بصلة، فأنفقها وأعطاها، فقلت: يا أبا مرثد إنها تنتن ثوبك. فقال: والله ما وجدت غيرها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبد في ظل صدقته يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يريدون أن يفوتهم شيء من هذه الخيرات وهذه الفضائل العظيمة، بل يكونون من السباقين لها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، في ظل صدقته. فالصدقة لها فوائد عظيمة، منها أنها تقي العبد من حر القبور، وتكون عليه بردا وسلاما يوم أن تضيق القبور على أصحابها، يوسع الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المنفقين المتصدقين المقبلين على أمر الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها كذلك أن العبد يستظل بظل ماذا؟ صدقته يوم القيامة.